إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والإذاعات الإقليمية إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون الآن بصحبة أبو بكر بدوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي تكونت بقدرته الأشياء وتوالت برحمته الآلاء وانشقت بحكمته الأرض والسماء، والذي كتب بمشيئته السعادة والشقاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب وإذا عومل أثاب، فسبحانه من إله عظيم لا شك فيه ولا ارتياب، وتقدس من ملك كريم رؤوف رحيم إليه المرجع والمآب. والحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين. وافتتح خلقه بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. واختتم خلقه بالحمد فقال بعد ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار وقضي بينهم بالحق وقيل: الحمد لله رب العالمين. فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في كل ما خلق وما هو خالق، فهو المحمود في كل ذلك. أحمده سبحانه وتعالى حمد من علم أنه علا في سمائه وعلا وجل في صفاته وجل، وأن حجاب العزة دونه مسدل، وباب الوقوف على معرفة ذاته مقفل. إن خاطب عبده فهو المسمع السميع، وإن فعل ما أمر به فهو المطاع المطيع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الأول فالسبق لسبقه، المنعم فما قام مخلوق بحقه، لا تقع الأوهام له على صفة، ولا تقعد القلوب منه على كيفية. فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، وذلت الصعاب لسطوته، ودانت الأرباب لعظمته. بقدرته سكن المتحرك فما زال ولا اختلج، ولهيبته تحرك الساكن فتغير وانزعج. جعل في كل كائن على وحدانيته برهانا، وتصرف كما شاء في خليقته عزا وسلطانا، وأنعم على المؤمنين بنعمته عفوا وغفرانا، ولم يقطع أرزاق أهل المعصية جودا منه وامتنانا. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، واختاره من خلقه صغيرا وكبيرا، وأنزل عليه كتابه المهيمن على الكتب مبذرا تبذيرا، فأشرقت الأرض بنور رسالته، وأدبر ظلام الشرك متبرا تدبيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تناسب ما بينك وبينه من القرب الذي ما فاز به أحد، وتشاكل ما لديكما من الحب الذي انفرد به في الأزل والأبد، صلاة لا يعدها ولا يحدها قلم ولا لسان، ولا يصفها ولا يعرفها ملك ولا إنسان. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد السيدة سكينة رضي الله عنه بحي الخليفة بمدينة القاهرة، حيث نقدم لحضرتكم شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك. وإنه لمن يمن الطالع أن نلتقي في هذا اللقاء الإيماني ونحن على أعتاب شهر كريم مبارك هو شهر رجب. شهر رجب إخوة الإيمان هو الشهر السابع من شهور السنة الهجرية، وسمي بهذا الاسم في عام 412 من الميلاد في عهد كلاب بن مرة الجد السابع للرسول صلى الله عليه وسلم، وسمي بهذا الاسم لتعظيم العرب له في الجاهلية، وامتناعهم عن القتال فيه، فهو من الأشهر الأربعة الحرم التي ذكرت في الآية الكريمة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نبدأ به شعائر صلاة الجمعة كتاب الله تبارك وتعالى، القرآن الكريم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله تعالى، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله تعالى، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس منه الألسنة ولا يشبع منه العلماء. وروي أن إعرابيا سمع قول الحق تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر، فسجد. فقيل له: لما تسجد؟ قال: سجدت لبلاغته. أيها الإخوة المؤمنون، ومر إعرابي على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنده قوم يقرؤون القرآن، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال ابن مسعود: يقتسمون ميراث محمد. هيا بنا نقتسم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، ونستمع إلى القرآن الكريم، وننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول: إنك أنت علام الغيوب. اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة

ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم الكبير المتعالي. صدق الله العظيم الذي أرسل الجبال العوالي. صدق الله العظيم الذي لا تعجزه ظلمات الليالي. سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الكتاب لمن أراد به الهدى ولمن أراد به الصلاح صلاحا. نور من الله الكريم إلى الورى أتى به ختم النبوة للورى مصباحا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع القرآن الكريم واستمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي من مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها بحي الخليفة بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر الصلاة من يوم الجمعة. أيها الإخوة المؤمنون، ساعتنا الآن 9:50 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. حان الآن موعد أذان الظهر من يوم الجمعة. يرفع الأذان فضيلة الشيخ عيد محمد معوض مؤذن المسجد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هكذا أيها الإخوة المؤمنون أذن لصلاة الظهر من يوم الجمعة هنا في مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها حيث ننقل لكم شعائر الصلاة من يوم الجمعة وقام الإخوة المصلون هنا بأداء ركعتي السنة أيها الإخوة المؤمنون نحن على أعتاب شهر كريم شهر رجب وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قائلا ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ومن أسماء هذا الشهر رجب مضر ومنصل الأسنة ومنزع الأسنة والأصم والأصب وكان العرب في الجاهلية لا يدعون حديدة في سهم أو رمح إلا انتزعوها إبطالا للقتال وقطعا لأسباب الفتن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عندما يأتي شهر رجب فيقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان قال بعض العلماء السنة مثل الشجرة ورجب أيام ظهور ورقها وشعبان أيام ظهور فروعها ورمضان أيام استواء ثمرها وقصوفها والمؤمنون قطافها ولله در القائل بيض صحيفتك السوداء في رجب بصالح العمل المنجي من اللهب شهر حرام أتى من أشهر حرم إذا دعا الله داع فيه لم يخب طوبى لعبد زكى فيه له عمل فكف فيه عن الفحشاء والريب نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في شهر رجب وأن يبلغنا شعبان ورمضان بإذن الله تبارك وتعالى أيها الإخوة المؤمنون وقد فرغ الإخوة المصلون هنا من أداء ركعتي السنة وصعد فضيلة الشيخ فايز علي عبد اللطيف إمام وخطيب المسجد صعد منبر السيدة سكينة رضي الله عنه حيث يلقي خطبة الجمعة وموضوعها الكلمة الطيبة وأثرها في بناء المجتمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي حي على الصلاة. حي على الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض ملكه وفي البحر سبيله وفي الليل سطوته وفي الجنة رحمته. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آزروه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم الصادقون. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، وأحذركم وأحذر نفسي من عصيانه تعالى ومخالفة أمره. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. أما بعد، عباد الله، في موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الكلمة الطيبة وأثرها في الفرد والمجتمع. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله سبحانه وتعالى يقول في تفسير هذه الآية أنه جل في علاه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله سبحانه وتعالى يعلم ما توسوس به نفسه، ما تقول في نفسك، فيجب عليك يا أخي المسلم أن تقول حقا ولا تقول كذبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بأن نتكلم بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، لأنه جاء إليه رجل وقال: يا رسول الله، هذا الرجل يسمى سعد بن معاذ رضوان الله عليهم جميعا، قال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني إلى جنة الله سبحانه وتعالى ويبعدني عن نار جهنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده وقال له: يا معاذ، عليك أن تعبد الله حق العبادة، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤدي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت سبيلا. فيجب علينا أن نعبد الله حق العبادة، لأنه يقول وقوله الحق، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فيجب علينا أن نتكلم بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة هي التوحيد. كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، وكلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا. فيجب علينا يا أحباب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن نتلفظ بالقول الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصى معاذ بن جبل رضوان الله عليهم جميعا أن تعبد الله حق العبادة وأن تقيم الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بإقامة الصلاة في أوقاتها، لأن الذي يقيم الصلاة في أوقاتها فالله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وبعد ذلك يا أخي المسلم أوصاه أن يؤدي زكاة ماله، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فيجب عليك يا أيها الغني أن تؤدي زكاة مالك، لأن الله سبحانه وتعالى أوصانا بذلك. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصاه: عليك أن تصوم رمضان. فالله سبحانه وتعالى أوصانا، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بشهر رمضان أن نصومه، ولذلك يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نتكلم الكلمة الطيبة، وحذر أصحابه رضوان الله عليهم جميعا ألا يقولوا إلا صدقا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرجل المسلم هو الذي لا يتكلم بالكلمة السوء، لأن الكلمة السوء والكلمة الخبيثة تؤدي ثمرها والعياذ بالله إلى إشاعة الفتنة، إلى إشاعة الثرثرة، إلى إشاعة الفوضى. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نتكلم بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد التي تؤدي ثمرها، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة مثل الرجل المسلم، كله منافع، والكلمة الطيبة تؤدي ثمرها. الرجل المسلم هو الذي يعفو عمن ظلمه، يحسن عمن أساء إليه، يصل من قضعه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قال عبد الله بن عباس رضوان الله عليهم جميعا: يا رسول الله، ما معنى هذه الآية؟ فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: أن تعفو عمن ظلمك، أن تحسن عمن أساء إليك، أن تصل من قطعك. فيجب علينا يا عباد الله أن نحسن، أن نكون من المؤمنين حقا، أن نكون من الذين قال فيهم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا 70 عاما. فيجب عليك ألا تتكلم بسوء، لأن الكلمة الخبيثة ليس لها أصل، ليس لها أساس، وهي كلمة الكفر والعياذ بالله. أما كلمة التوحيد، أوصانا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة لأنها مثل الرجل المسلم، تشبيه بليغ، لأن الرجل المسلم يؤدي حقوق جاره، يؤدي حقوق عمله، يؤدي حقوق جيرانه، يؤدي حقوق عمله في كل وقت وفي كل حين. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا بأن الرجل المسلم يؤدي ثمره. ولذلك حينما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إن الرجل المسلم، يعني في شجرة تشبه الرجل المسلم، ما هي؟ يعني الصحابة رضوان الله عليهم جميعا قالوا: لا نعرفها يا رسول الله. فقام عبد الله بن عمر رضوان الله عليهم هو يعرفها، هذه الشجرة لا يتساقط ورقها صيفا ولا شتاء. فقال عبد الله بن عمر: إني أعرفها، ولم يتكلم، خوفا من أبيه سيدنا عمر، وخوفا من أو احتراما من سيدنا أبو بكر رضوان الله عليهم جميعا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه الشجرة هي النخلة، تؤدي ثمرها في كل وقت وفي كل حين، لأنها كلها منافع، كلها منافع، فيها تمر وفيها نخل وفيها لوف وما شابه ذلك. فالرجل المسلم يؤدي حقوق جيرانه، يؤدي حقوق عمله. فيجب علينا أن نتكلم بالكلمة الطيبة. ولذلك سيدنا علي رضوان الله عليهم جميعا قال لابنه الحسن رضوان الله عليهم جميعا: عليك بفضول الكلام أو الصمت، عليك بفضول الكلام أو الصمت. ولذلك يوصينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من حفظ لسانه ستر الله عيوبه، من حفظ لسانه ستر الله عيوبه، ومن دفع غضبه دفع الله عنه عذابه يوم القيامة. فيجب علينا أن نتكلم بالكلمة الطيبة، الكلمة التي تؤدي ثمرها في كل وقت وفي كل حين. وسيدنا لقمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا قال لسيده، كان يخدمه سيده، قال له: يا لقمان عليك أن تأتني، يعني اذبح لنا شاة وأتني بأفضل ما فيها. فجاء باللسان والقلب وطبخه وقدمه لسيده. وفي اليوم التالي قال له سيده، أراد أن يختبر ذكاءه وفطنته، قال له سيده: عليك أن تأتني بأخبث شيء في الشاه. فجاء بالقلب واللسان وطبخه وقدمه لسيده. فقال سيده: يا لقمان لما فعلت ذلك؟ فقال لقمان: إن إذا طاب الإنسان طابت جوارحه، إذا طاب القلب واللسان طاب الجسد كله، وإذا خبث القلب واللسان خبث القلب كله، أو خبث الجسد كله. فيجب علينا أن نتكلم بالكلمة الطيبة. لماذا؟ لأن الكلمة الطيبة تؤدي ثمرها في كل وقت وفي كل حين. فقال له سيده: اذهب أنت حر لوجه الله، اذهب فأنت حر لوجه الله. وسيدنا لقمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لابنه: عليك بفضول الكلام، عليك بفضول الكلام، لأن فضول الكلام تؤدي إلى الهيبة، تؤدي إلى الرزينة، تؤدي إلى الإخلاص لله جل في علاه. لماذا؟ لأن القلب إذا ضرحت فيه طيب الكلام وما شابه ذلك فإن القلب ينبت طيبا، وإذا ضرحت في القلب خبيثا والعياذ بالله فاعلم علم اليقين أنه يؤدي إلى سوء الفاحشة وما شابه ذلك. فيجب علينا يا أحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن نتكلم بالكلمة الطيبة، أو كما قال الحبيب محمد: ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا هو فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ونشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أوصانا وحذر أصحابه الكرام رضوان الله عليهم جميعا ألا يتكلموا بالكلمة الخبيثة، لأن الكلمة الخبيثة ليس لها أساس. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ليس لها أساس، استؤصلت ليس لها أساس. أما الكلمة الطيبة هي مثل النخلة، تؤدي ثمرها في كل وقت وفي كل حين. ويقول علماء الزراعة أن النخلة إذا ارتفعت 3 أمتار فإن لها جذوعا في الأرض 3 أمتار. مثل الرجل المسلم، له أساس، له أساس عند الله سبحانه وتعالى، له أساس لأنه يتكلم بالكلمة الطيبة التي تؤدي ثمرها في كل وقت وفي كل وقت وفي كل حين. والله سبحانه وتعالى يرشدنا في كتابه العزيز، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا في أحاديث الشريفة أن نتكلم بالكلمة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة تؤدي ثمرها في كل وقت وفي كل حين. والكلمة الخبيثة الله سبحانه وتعالى يحاسبك على ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: من قال لا إله إلا الله دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي. وكلمة التوحيد هي كلمة لا إله إلا الله، وكلمة الله هي العليا، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. فيجب علينا يا أحباب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن نتكلم بالكلمة الطيبة، لأنك يا أخي المسلم واعلم علم اليقين أنه لك ملكا عن يمينك وعن يسارك يؤيدون عليك كل شيء. فحافظ على نفسك، لأن الله سبحانه وتعالى أوصانا بذلك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيجب علينا يا أحباب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. فيجب علينا يا أحباب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن نزن أعمالنا قبل أن توزن أمام الله، لأن الله يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وهو في عليائه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر واجعلنا من الصالحين. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبحبيبك محمد وبأهل بيتك أن تحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء يا رب العالمين، وأن توفق ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح أمر العباد والبلاد، إنه نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة قدير. إن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بثلاث وينهى عن ثلاث: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير شعائر صلاة الجمعة التي نقلناها لكم من مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها، وأمنا في الصلاة بعد أن ألقى خطبة الجمعة وشيخ فايز علي عبد اللطيف إمام وخطيب المسجد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن الإيمان ما تبلغنا به جنتك. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، بدأت بذكر الله مدحا مقدما، وثنيت بحمد الله شكرا معظما، وأختم قولي بالصلاة وإنما أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء. في ختام هذا البث المباشر على الهواء أنقل إليكم تحيات الزملاء مدحة أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، محمد الورداني وعمران علي من أسرة الإذاعة الخارجية، ولكم تحياتي أبو بكر بدوي من أسرة المذيعين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.